عريس الغالي اليوم ثوبه مرتدي وعروس حلوي بس متى حب وهنا يلا يا أمه لها الفرحة زغردي اليوم عنا بالدني بمية سنة Bye. شو طرحة عريس الغالي ومجملها الفرحة اكليل مزين معتج وطرحة يلا